هو للعدة ومجالاتها التعكف عن الكسب الحرام. وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فقد نهى الله عز وجل في هذه الآية عن كل صور أكل أموال الناس بالباطل. ثاني صور العفة ومجالاتها أيها الإخوة: التعكف على سؤال الناس واستجدائهم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى جملة من الأحاديث، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، فكان مما قال: واليد العليا خير من اليد السفلى، فإن اليد العليا هي اليد المنفقة واليد السفلى هي اليد السائلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا وفي نفس هذا السياق ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي إلى حصنة من الحطب فيحملها على ظهره فيبيعها فيكف الله عز وجل بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ثالث مجالات العفة وصورها أيها الإخوة: عفة اللسان عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والغوط في أعراض المسلمين وغير ذلك من كل كلام فاحش قبيح. وقد كان من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه قائلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بالقول الحسن فقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وقد جاء عقبة بن عامر رضي الله عنه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سننه، فقال: يا رسول الله من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كما ثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رابع صور العفة ومجالاتها أيها الإخوة: التعفف عن الوقوع في الفواحش. فإن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه أهل الفساد والإفساد الذين يسعون جاهدين لنشر الفواحش والرذائل في المجتمعات، وتوعدهم بالعقوبة والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الشباب والفتيات الذين لم تتيسر لهم سبل الزواج بعد، أمرهم بالعفة، فقال سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. كذلك أيها الإخوة، فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما مدح عباده المؤمنين وسمى في القرآن الكريم سورة باسمهم وهي سورة المؤمنون، وصف فيها المؤمنين بجملة من الأوصاف وذكر لهم عددا من المناقب. فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمدح الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الصفة، وهي صفة العفة عن الوقوع في المحرمات. بل مدح الله سبحانه وتعالى كذلك عبده ونبيه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى تسليم. فإن يوسف عليه السلام راودته امرأة العزيز وهو في بيتها، وهيأت له كل أسباب وسبل الوقوع في الفاحشة، وغلقت الأبواب، وكانت امرأة ذات منصب وجمال، وهو إذ ذاك عليه السلام شاب عذر غريب في عنفوان شبابه وقوته، لكنه اعتصم بالله سبحانه وتعالى وأبى أن يطاوعها وفر منها، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكره في قرآن موسى إلى قيام الساعة. قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تهيأت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولله ذر القائل: ونساء الأرض لما أنبتت أقبلت نحوي وقالت لي إليه، فتعاميت كأن لم أرها، حينما أبسطت مقصودي لديه قلت: كيف ألقى الله ربي مخطئا يوم حشر الناس إذ غلت يديه، فمعاذ الله هذه صيحتي. قالها يوسف: قلها يا أخي. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فلم يستطيعوا الخروج منه، قال بعضهم لبعض: والله لن يجيكم اليوم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل لصالح أعمالكم. فجعل كل واحد منهم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عمله في حياته. فقال واحد منهم: الله إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها فأكثر ما يحب الرجال النساء، وراودتها عن نفسها فامتنعت حتى أصابتها فاقة وفقر. فجاءت إليه ذات يوم تطلب منه شيئا من الصدقة، فأبى أن يعطيها شيئا من المال حتى تمكنه من نفسها، فما زال بها حتى رضيت. قال: فلما قعد منها مقعد الرجل لامرأته قالت له: اتق الله، اتق الله ولا تفض الخادم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا من خشيتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال: ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا من الغار يمشون. ثالث الثمرات والآثار الإيجابية للعفة أيها الإخوة: إعادة الله سبحانه وتعالى لعباده المتعففين. فقد جاء في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناجح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. قبل أن أختم خطبتي هذه أيها الإخوة، أريد أن أشير إلى أن الجمعة في هذه الجمعة سيكون لصالح بناء مسجد مكية خميس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمثل سقطا بنى الله له بيتا في الجنة. فجودوا وسالموا بما تستطيعون، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد عباد الله، فصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.